يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 13 من شهر رجب، وهي فرصة للتذكير بفضل صيام أيام البيض. وهذه الأيام، أعني الأيام البيض، جاء ذكرها في السنة، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على استحبابها، فقد ثبت في مسند الحارث بن أبي أسامة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصوم الأيام البيض، وحملها جماهير أهل العلم على الأيام، أو جعلوا الأيام الثلاثة التي ورد تفضيل صومها في جملة أحاديث كحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر في وصيته صلى الله عليه وسلم بالصيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حملوها على الأيام البيض. وعلى هذا بوب البخاري في صحيحه والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من الأئمة. أقول هذا نظرا لأن بعض طلبة العلم لما جاءت دراسة أحاديث هذا الباب المرفوعة ظن أن الكلام في رفعها يؤثر على حكمها، يؤثر على حكمها، وهذا ليس بصحيح. فالنظر الإسنادي يختلف عن النظر الفقهي، فالنظر الإسنادي يدقق فيه على القواعد المعروفة، ثم البحث الفقهي له شأن آخر من جهة جميع ما في الباب، النظر في عمل الصحابة وغير ذلك. ولهذا قال النووي صومها مستحب بالإجماع، صومها مستحب بالإجماع. هذه فقط إشارة بين يدي حديثنا هذه الليلة، والذي توقفنا فيه عند قول المصنف رحمه الله في باب المجاهدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. وعند التأمل نجد أن القول الثاني أو التفسير الثاني هذا يعود إلى المعنى الأول، فإنه من تشميره للعبادة أنه يعتزل النساء في تلك الليالي الفاضلة. ووجه الدلالة من الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس اغتناما لوقته، فإذا جاءت الأزمان الفاضلة لم يفرط في شيء من ذلك، بل إنه يتخفف من الطيبات نظرا لعظيم هذه الفرص التي لا تكاد تتكرر، بل لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة. وهذه العشر لا يخفى أن من أعظم أسباب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها وجود ليلة القدر فيها. وليلة القدر تعدل كم؟ 1000 شهر، يعني كم يا أخوان؟ 30,000 يوم تقريبا. وفي الليالي القصيرة لو قسمت 30,000 يوم، 30,000 يوم، وقسمت الدقائق التي توجد في هذه الأيام 30,000 على ليلة قصيرة لا يتجاوز وقتها 10 ساعات أو 11 ساعة، لو وجدت أن الدقيقة تعادل 50 يوم. يعني بمجرد ما تغتنم دقيقة واحدة كأنما اغتنمت، إذا وفقت ليلة القدر كأنما وفقت لاغتنام 50 يوم في دقيقة واحدة. فما ظنك لو كانت تلك الليلة جلها معمور بالقراءة، بالدعاء، بالتضرع، بالإخبات لله سبحانه وتعالى، بالصلاة، بالدعاء، بالذكر إلى آخره. والمغبون والله نسأل الله العافية والسلامة، والمحروم هو من حرم أمثال تلك الليالي التي جعل الله عز وجل فيها هذه المضاعفة الكبيرة للأعمال، نظرا ويعني أولا فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، لكن من المعاني التي أشار إليها بعض أهل العلم أن أعمار هذه الأمة لما قصرت قياسا لأعمال الأمم السابقة عوضهم الله عز وجل بمواسم من الخيرات لا أقول يدركون بل يسبقون من سبقهم، لكن هذا لمن للسابقين الموفقين. أسأل الله أن يجعل وإياكم منهم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعل وإياكم فيه من الموفقين لصالح الأعمال. من المعاني اللطيفة والجميلة في هذا الحديث أن المشمر هنا من هو؟ من هو يا إخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يفعل هذا أيها الإخوة، يفعل هذا ومعه ضمان إلهي بأن الله قد غفر له، ومع ذلك يقوم هذا القيام العظيم. فنحن أولى، لو كانت المسألة بالموازين هذه، نحن أولى، أعني موازين الخوف من الذنوب، فما أكثر ذنوبنا وما أكثر تقصيرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام صفحته بيضاء، فلا يوجد في صفحته سيئة أبدا، كل أعماله في الحسنات، ومع ذلك يجتهد هذا الاجتهاد لتخرج بفائدة عظيمة، وهي أن العبد كلما كان بالله أعلم كان منه أخوف، وكان له أعظم عملا، لأن الشكر يكون بالقول وبالعمل. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وسليمان لما رأى نعم الله عز وجل عليه تتتابع قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والله عز وجل يقول في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أكملوا واعملوا صالحا. فالشكر حقيقته عمل، إما عمل الجوارح وإما عمل القلب، والجوارح تعمل يد، لسان، بصر، السمع. إذن إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواسم العبادة، فكيف بحال أمثالنا؟ وهذا وجه إدخال المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، باب المجاهدة. نحن والله أولى، نحن والله أولى بالمجاهدة. فكم في صحائفنا من القصور والتقصير والذنوب والسيئات، كم في صحائفنا من الأخطاء التي والله لولا ستر الله الجميل ما استطعنا أن نمشي بين الناس. فما أحوجنا إلى كثرة الاستغفار وكثرة الشكر، حتى لو قال الإنسان: أنا ولله الحمد لا أغشى الكبائر، وإني لأرجو فضل الله بتكفير الصغائر بين الصلوات، إلى آخر الحديث المعروف في هذا. فنقول: وهب أنك سجدت طول حياتك على أشفار عينيك، ما رفعت رأسك أبدا، أتظن أنك قمت بحق الله عز وجل؟ لا والله. ونبيك صلى الله عليه وسلم تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما تفعل يا رسول الله هذا، يعني تقوم حتى تشققت القدمان؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ليقول لي ولك: العبادة لها مقاصد، ليس مقصدها الوحيد فقط هو أنك ترجو حسنة أو تمحو سيئة فقط، لا، هذا من المقاصد، لكن من المقاصد العظيمة إظهار شكر الله عز وجل. سؤال: من الذي أقامك بين يديه وحرم مليارات؟ من الذي جعلك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بينما أكثر أهل الأرض لا يعرفونها؟ من الذي أجرى قدميك إلى بيت من بيوته لتصلي وأنت مرتاح وراغب، بينما كثير من المسلمين حرموا ذلك، شغلوا بدنيا، شغلوا بمعصية، شغلوا بمال، بأولاد، عن هذه العبادة؟ من الذي حرك لسانك بذكره؟ من الذي لو تسأل ألف سؤال لن تجد جوابا عن ذلك إلا أن تقول: إنه الله، إنه الله الذي لا يعني يستحق إلا أن يشكر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هو لما سئل عن التقوى قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم مقامات الشاكرين العابدين. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يحتاج محاضرة كاملة، فهو من جوامع الكلم النبوي، وكل جملة منه لو أراد الإنسان أن يتحدث عنها في محاضرة مستقلة وموضوع مستقل لما كان هذا كثيرا، بل لاستطاع ذلك. ولكن في مثل هذا المقام كما اعتدنا المقصود الإشارات. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في بدنه أو في إيمانه؟ ها؟ بلا شك في إيمانه. ليس المقصود بهذا القوة البدنية، ولو كان المقصود القوة البدنية لقال القوي في بدنه خير من الضعيف في بدنه، كما لو قلت أنت الرجل القوي خير من الرجل الضعيف فأنت تقصد بذلك قوة الرجولة، قوة الرجولة. ثم لاحظ، المؤمن القوي في أي شيء؟ في بدنه أم في عمله أم في نفعه؟ الجواب يشمل هذا كله. فالأمة تحتاج إلى القوي ليكون مقاتلا في سبيل الله عز وجل، ليكون نافعا في الإغاثة، ليكون قائما بنفع الأمة في كل المجالات الممكنة، ويشمل هذا حتى المرأة. فالمرأة القوية في الخير، القوية في الإيمان، القوية في نفع الخلق، في التعليم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في تربية أولادها، في طاعة زوجها، خير وأحب إلى الله من المرأة الضعيفة في هذه الجوانب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير. هذا يسميه علماء البلاغة أسلوب الاحتراز. أسلوب الاحتراز، إيش معنى الاحتراز؟ أي أنه حينما تقع المفاضلة بين اثنين فإنك تذكر في كلامك ما يدل على نفي الذم عن المفضل عليه، وهذا في القرآن موجود. من يذكر مثال؟ من يذكر مثالا؟ ها؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ها؟ وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. إذن كون الله عز وجل يفضل الذين أسلموا وأنفقوا وبادروا إلى الإسلام قبل الفتح على الذين تأخر إسلامهم، لا يعني ذم إيش؟ ذم الآخرين، ولكن يعني أن من سبق وتقدم خير ممن لم يسبق وفي كل خير. ومثال آخر، قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ها؟ وكلا وعد الله الحسنى. ولما ذكر الله عز وجل قصة سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام في شأن قضية نفش الغنم، أي رعيها ليلا في المزرعة، قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، ثم قال: وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يظن أن هناك قدح في فهم داود، لا، فسليمان فهم في هذه المسألة ما لم يفهمه أبوه، فلا يظن أن في ذلك ذما لوالده، كلا. ولذلك قال الله: وكلا آتينا حكما وعلما، ولكن الله عز وجل يفضل من يشاء على من يشاء. وقس على هذا أمثلة كثيرة جدا. فأنت مثلا في كلامك حينما تريد أن تتحدث إلى طلابك، انتبه واستعمل هذا الأسلوب في الاحتراز عند الحاجة إليه، حتى في الكلام مع أولادك لا تلقي كلمة ثم تتركها وقد يكون لها أثر سلبي في نفوسهم وندب قد لا تستطيع أن ترقعه إلا بصعوبة. فأنت حينما تقول للطلاب: الطلاب الذين حضروا الساعة الفلانية هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، ثم تسكت، ماذا سيفهم المسكوت عنهم؟ أنهم مذمومون. لكن لو قلت: وفي كل خير، لكن الذين سبقوا أدركوا كذا وكذا وكذا، خلاص كذا كما يقولون ترمم ما قد يظن أنه يعني خطأ. أشد منه مع الأولاد، لأن أولادك معك طول الحياة، طلابك فصل سنة ثم تتركهم أو يتركونك. لكن الأولاد، انتبه في موضوع التفضيل، انتبه لهذا الأسلوب النبوي الجميل أو أسلوب البلاغي والعربي الجميل. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذه الوصية الثانية: احرص على ما ينفعك. ويا لها من كلمة، احرص على ما ينفعك. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي ينتفع به على طريقة العرب البلغاء، في حذف ماذا؟ المعمول كما يقال. والمعنى هنا الجملة موصولة: احرص على الذي ينفعك، أي في دينك ودنياك. فكل ما ينفعك في أمر دينك أو في أمر دنياك فافعله. وهذا أثر من آثار القوة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول كلامه. فإن من علامات القوة في المؤمن أنك تجده يحرص على ما ينفعه. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الأعمال لا تخرج عن ثلاثة أقسام أبدا: إما أن يكون العمل نافعا أو ضارا أو لا ينفع ولا يضر. أما الضار فواجب اجتنابه شرعا وعقلا. بقي عندنا إيش؟ نافع وشيء لا ينفع ولا يضر. فما المطلوب منا؟ أن نقتنص أو أن نفعل الفعل الذي ينفعنا. إذا نحن شرعا إذا وجدنا أمرا لا منفع فيه ولا مضرة فإننا مأمورون بتركه وعدم الحرص عليه، لأن فيه مضيعة للبدن ومضيعة للجهد. انظر إلى أولئك الإخوة هداهم الله الذين ابتلوا، لا أقول بمتابعة الرياضة، لكن إفراط رهيب جدا في التعلق بالكرة والمقاتل عليها وتحزبات وتعصب وكلام سيء وتراشق بالألفاظ النابية. ربما يكون إخوان في بيت واحد، هذا يشجع فريق وهذا يشجع فريق، ويحصل بينهم من اللغط والكلام الذي لا فائدة منه، بل قد يتراشقون بكلام محرم وربما يصل إلى اللعن، وهذا شيء رأيته أنا في مواقع التواصل. فهل هذا من الأشياء التي نستطيع أن نقول إنها لا تنفع ولا تضر؟ بل الظاهر الآن من الواقع المشاهد أنها إلى الضرر إيش؟ أقرب إلى الضرر أقرب. والعاقل يتجنب أمثال هذه الأشياء ولا يدخل فيها. لو كانت المسألة لعب لقلنا فيه فائدة، لأن البدن له حق على الإنسان، تمرن الرياضة ليحفظ بدنه ما في إشكال. الإشكال ما هو؟ في المتابعة المفرطة، المتابعة التي تورث التعصب، المتابعة التي تورث الضغينة، المتابعة التي تورث الحززات والتحزب، و و و إلى درجة أنك تشعر أن المجتمع 60 جزء، كل واحد لوحده وكل واحد مع فريق. وهذا شيء رأيته وأشنع منه، أنك ترى الإنسان يتقطع قلبه حسرات وهو يتابع أمثال هذه المباريات وغيرها، وربما بكى في الشهر مرة أو مرتين على هزيمة فريقه. ولكن لو سألت كم لك من سنة ما بكيت على فوات طاعة من الطاعات؟ متى مرت بك لحظة كالتي ذكرها الله عز وجل عن الأشعريين وغيرهم ممن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه على الغزو ليركبوا دوابا لكنهم لم يجدوا شيئا؟ قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. متى مرت بك هذه الحال؟ متى بكيت على فوات صلاة الجماعة؟ متى بكيت على فوات فرصة بر لوالد أو والدة؟ متى بكيت على فوات فرصة للبدل والإحسان كنت تقدر عليها وتركتها، وأنت تبكي في الشهر مرة أو مرتين على هزيمة فريقك؟ هذا نموذج. خذ مثالا آخر في عالم المرأة، وما أكثر ما يقع التفريط في الأوقات والقيل والقال في مجتمعات النساء. وأقول وصيتي لي ولهن ولجميع الإخوة والأخوات لنمتثل هذه الوصية النبوية: احرص على ما ينفعك. ما الفائدة؟ فتش أيتها الأخت عن الفائدة التي يجدها الإنسان في المجالس التي تعقد بشكل يومي أو أسبوعي ولا يخرج منها بشيء إلا اللهم غيبة أو نميمة أو سخرية أو كلام باطل. وبه نعلم أن أولئك الذين وفقوا لتلك المجالس التي يقرؤون فيها بقرآن أو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يتناقشون في مساعدة مساكين محتاجين، في احتساب على أمر بمعروف أو نهي عن منكر وغير ذلك من أبواب الخير، أن هؤلاء داخلون في هذا التوجيه الكريم وحرصوا على ما ينفعهم. قال عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله ولا تعجز. سبحان الله، ما أعظم هذا الحديث. وانظر كيف ترتب هذه الجمل وكأنها عقد منظوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وجه على الحرص على ما ينفع الإنسان كأنه يقول لك ها بس انتبه، لا تعتمد على ما في قلبك من حب الخير وتنطلق دون أن تعلق إيش قلبك بالله عز وجل. مهما كان في قلبك من الرغبة في الخير فوالله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كم من إنسان عزم وخطط ورتب لأجل أن يفعل أمرا ما وفي والله عز وجل علم منه أنه اعتمد على إيش ذكاء أو على وجود داعم مالي أو على مظلة رسمية أو على غيرها من الأسباب المادية ثم يفشل المشروع ليقول الله له إيش الأمر عندي، ففوض أمرك إلى الله عز وجل. وكم من أمور بدا للإنسان في أول أمره أنها متعسرة ذللها الله عز وجل بالتوكل وصدق الاعتماد عليه مع فعل ما يستطيعه الإنسان من الأسباب، مع فعل ما يستطيع الإنسان من الأسباب. انظروا في غزوة حنين، أشرف جيش على وجه الأرض هو ذلك الجيش الذي قائده محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك لما طبعا حنين جاءت في شهر شوال بعد رمضان، في بعد فتح مكة في رمضان في ذلك العام السنة الثامنة للهجرة، وقد أسلم أناس في فتح مكة كما تعلمون في رمضان، وهؤلاء حدثاء عهد بكفر ما بعد استقرت معاني الإيمان في قلوبهم. فلما قابلوا هوازن وغيرها من القبائل وقع في قلوبهم ميل إلى سبب من أسباب النصر وهو الكثرة، فلما مالوا إلى هذا السبب مع أنه ليس كل الجيش مال لكن كثير منهم أدبهم الله عز وجل، فكادت الكفة تميل إلى الكفار لكن الله أدركهم برحمته فقال ويوم حنين ها إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته الآية. فالمقصود أنه مع حرصك على ما ينفعك لا تنسى الاستعانة بالله عز وجل، هذه النقطة الثانية. لا تعجز، لا تعجز، ونفي العجز هنا المقصود به تجنب الأسباب التي تجعلك تقعد ولا تستمر ولا تمضي، ومن ذلك ترك التخطيط الجيد وكذلك الاعتماد أو فعل جميع الأسباب الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مما يدعو به اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل والعجز يقول ابن القيم رحمه الله هما أسباب فساد العالم. كيف ذلك؟ العجز أن تكون غير قادر على وصول المراد، يعني عندك أشياء وكذا لكن تعجز عن أن تحقق ما تريد. والكسل أن تكون قادرا لكن يحال بينك وبينه بسبب توانيك وتأخرك. فأنت انظر، يعني كل الخير في الدنيا وفي الأعمال الشرعية والدنيوية إنما يحال بين الإنسان وبينه بأحد هذين الأمرين، ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منهما، بل كان يستعيذ منهم كثيرا، قال ولا تعجز. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبين، شوف كيف ترابط هذه الكلمات وانتظامها عظيمة جدا، قال وإن أصابك، يعني الإنسان الآن مضى رتب واجتهد وفعل الأسباب، فقال الله عز وجل له مؤدبا أو النبي عليه الصلاة والسلام منبها أنه انتبه، قد تخطط تفعل الأسباب وتكون قوي ونشيط وكل شيء متهيئ لك لكن قد يقع في الطريق أشياء مقدرة لحكمة أرادها الله عز وجل على خلاف ما خططت، فكيف تعمل مع هذه الأقدار؟ قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. إذن ما المطلوب؟ قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أحيانا الإنسان تجده يقول أنا سأذهب إلى مكة مثلا في اليوم الفلاني مع أهلي وسأبقى كم يوم وكذا، وخطط أنه يمشي مثلا بعد الفجر وقرر أن يسلك الطريق السريع بدل الطريق القديم إلى المدينة، طريق سريع وكله ما شاء الله مهيئ وكل الأسباب ممكن، ثم حصل عليهم حادث، فحصل تلف في السيارة أو وفاة شخص، يأتي الشيطان وش يقول؟ لو أنك مشيت آخر النهار كان أحسن. لو أنك سلكت الطريق الفلاني أو رحت بالطيارة كان أحسن. لو هنا يدخل الشيطان من باب لو هذه، وما يغني حذر من قدر. هنا تغلق الباب وتقول الحمد لله على ما قضى وقدر، ولو هنا تذم إذا كانت في أمثال هذه المقامات، في مقام الاعتراض على القدر أو في مقام التحزين أو في مقام الاستدراك على تصرفات الإنسان التي بذل فيها الأسباب، هنا تذم. أما لو قيلت في مقام تنديم النفس على معصية سبقت لتفتح له باب الاستغفار، فهذه ليست من إيش؟ من الباب المذموم، ليست من الباب المذموم. وهذا له أمثلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإذا كان المقصود منها ترجي الخير في المستقبل فإن هذا لا محذور فيه ولا يذم صاحبه، ولا يذم صاحبه عليه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة من الفوائد أن الإنسان عليه مهما بذل الأسباب أن لا ينفك قلبه عن التعلق بالله عز وجل قط، لا قبل ولا بعد الفعل. ومنها أيضا تربية القلب على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كثير من هذه معاني هذا الحديث نحتاجها بشكل يومي أيها الإخوة. من الناس يعني ذكرتكم مثال السيارة والسفر، عكسه تجد يعني أذكر لكم قصة وأختم بها حديثي. في عام 1400 تقريبا، وهذه القصة قرأتها أو سمعتها من شيخنا عثيمين رحمه الله، يقول كان هناك شخص يريد أن يذهب من مطار الرياض برحلة على الطائرة، جاء مبكرا من زيادة الحرص، فلما جاء وضع رأسه على الطاولة ينتظر في المطار فلم يسمع نداء الطائرة، أخذه النوم. على انتباهته وإذا الأبواب قد أغلقت، قام يركض فزع: أريد أن أركب، أنا مضطر للرحلة هذه وكذا وكذا. رفض المسؤولون في المطار لأنه لا يمكن أن تعطل الرحلة، فيها قرابة، كانت طائرة جامبو فيها قرابة 400 راكب، لا يمكن أن تعطل عشان شخص واحد، وإلا ما أقلعت ولا طائرة. المهم رجع ضائق الصدر جدا ويعني متكدر مرة مرة مرة، وقال: الآن أنا مبكر وكذا وكذا، وبدأ يلوم يفتح الأبواب على نفسه. ساعة أو ساعتين وإذا الخبر يذاع في الإذاعة أن الطائرة الفلانية قد تحطمت ومات كل من فيها، كل من فيها. السؤال: ألم يكن النعاس والنوم الذي أصاب هذا الإنسان خيرا له؟ بلى، لعله يستدرك، لعله يتوب، لعله يعله. إذن لن تذوق طعم اليقين ولا طعم الراحة أيها الرجل ويا أيها المرأة حتى توقن أن خيرة الله خير من خيرتك لنفسك، لا بد أن توقن بهذا. إذا كان الإبن ولله المثل الأعلى يعلم أن أباه وأمه وهو طفل صغير لا يفعلون إلا ما فيه مصلحته، أفتظن وأنت المؤمن بالله عز وجل أن يختار الله لك شيئا ليس في صالحك أو ليس في مصلحتك؟ قد يبدو لك في الظاهر ليس كذلك، لكن تذكر هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.